بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نحمد الله عز وجل على إقامة مثل هذه الدورات العلمية التي يقتبس فيها طالب العلم شيئا مما يحتاجه في حياته اليومية، وأيضا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا مثل هذه المساجد التي تستضيف مثل هذه الدورات لأهل السنة والجماعة. وجد الله خيرا القائمين على هذا المسجد من إمام ومأمومين، ومن ساهم ومن أعان ومن نشر، فالحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. وهذه من باب شكر النعمة الذي يجب على المسلم أن يعترف بها. نعم، الواجب على المسلم أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وكم من الناس من يحتاج إلى هذه الدورات وإلى هذه الحلقات التي يستفيد منها. فموضوعنا بارك الله فيكم في كتاب عظيم، ألا وهو كتاب يتعلق بالصلاة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. والاهتمام بالصلاة أمر مطلوب، لأنها تعتبر الركن الأول العملي الذي يجب على المسلم أن يأتي به. فاهتمام أهل السنة أو اهتمام الفقهاء في كتاب الصلاة لأمرين عظيمين. الأمر الأول، لأنها أول ركن عملي يجب أداؤه بعد الشهادتين. أول ركن عملي، الشهادة ركن قولي، أما الركن العملي فهي الصلاة. الركن الثاني أو الأمر الثاني أن تاركها يكفر. نعم، فتارك الصلاة إن تركها جحودا وإنكارا كفر، وإن تركها تكاسلا على الصحيح أنه يكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكان حري الاهتمام بالصلاة، الاهتمام في أمر الصلاة. نعم، وهذه الصلاة إذا أراد الإنسان أن تكون مقبولة ففيها شروط وفيها أركان وفيها واجبات. فقد يؤدي الإنسان الصلاة لكنه لا يأتي بركوعها وسجودها، أي أنه لا يأتي بأركانها ولا يأتي بشروطها على الوجه الصحيح، فهي لا تقبل، فهي لا تقبل. فكان الاهتمام بشروطها وأركانها وواجباتها. اخترنا رسالة يستفيد منها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي. هذه الرسالة من تأليفات الشيخ العلامة مجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، يعتبر إمام في الدعوة ورجل نفع الله به في هذه الجزيرة وفي مشارق الأرض ومغاربها. فانتشرت دعوة هذا الشيخ رحمة الله عليه، وتعرفون ترجمته، لعل بعضكم ممن قد درس في بعض كتبه التي انتشرت، وكانت كتبه يعني للعوام ولطلاب العلم وللمبتدئين. فجزى الله خيرا هذا الإمام على ما قدم للإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ويدخله الجنة. معه هذه الرسالة وهي كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وأيضا معه كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ذكر العلامة عثمان بن بشر في تاريخه الذي ذكره عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن رسالة آداب المشي إلى الصلاة اقتبسها المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتاب الإقناع، وزاد فيه زيادة حتى أن بعضهم يقول أن كتاب آداب المشي إلى الصلاة هو كتاب الإقناع، لكن الصواب أنه فيه زيادة فهو اقتبسه منه، وكأن هذه الرسالة أيضا منها، ففي كتاب الإقناع هذا من كتب الحنابلة في هذا الذي ذكره المؤلف وفيه بعض الزيادة، وكأنه أيضا اقتبس هذا الكتاب من كتاب الإقناع مع الكشاف، وزاد فيه بعض الزيادات. وهذا معروف عند أهل العلم أنهم يقتبسون لطلاب العلم المبتدئين. أذكر لكم فائدة لعلكم يعني قد تواجهوها، مقدمة الحضرمي الذي ألفها رجل ما أدري اسمه فافضل، هذا الرجل كان معه كتاتيب معلامة، نحن نسميها معلامة، تعرفون المعلامة، كان يدرس الطالب، فإذا حفظ القرآن كتب له مختصرا في الفقه، يقول له احفظ هذا المختصر ويعطيه. هذا المختصر كان يأخذه من مختصر الشيرازي من أئمة الشافعية، ومعه مختصر أيضا، كان يقتبس من هذا المختصر فيضعه في مقدمة، فسميت بالمقدمة الحضرمية على أنها مذهب الشافعي. نعم، وكان يزيد فيه زيادات لكن اقتبسها من مختصر الشيرازي، فصارت الآن عند الصوفية، لا سيما الصوفية، لأن هذا كانوا يعظمونه بفضل، يعني من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي، وهي ليست من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي. الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي هو كتاب الأم الذي كتبه البويطي، كتاب الأم، نعم، ومختصر المزني، ومختصر المزني، هذان الكتابان هما العمدة في المذهب الشافعي، أي ما قاله الإمام الشافعي سواء كان في القديم أو في الجديد. القديم مذهب العراق، الجديد مذهب مصر، أنا سمعتك تقول بصرة، مصر، نعم، مذهب الجديد مذهب المصري. فكان الشافعي له قول قديم وله قول جديد، وله قول ماذا؟ جديد، نعم. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا مثله، اقتباس اقتبسه المؤلف من كتاب الإقناع، وهذا أيضا من الكتب الذي يعتمد عليها المذهب الحنبلي. الآن نحن ما لسنا حول مقدمة، نحن الآن في عجالة، نعم، نختصر بس ونضع بعض رؤوس الأقلام فيها، نعم. وهذه الرسالة رسالة قيمة يحتاج إليها طالب العلم، لأن الإنسان يحتاج إلى الصلاة في يومه وليلته وفي كل وقته، والصلاة هي صلة العبد بربه. وبعض الناس إذا قيل له تعال ادرس الصلاة يقول أنا تعلمت الصلاة من قديم، أنا أصلي لي كذا وكذا من مدة من الزمن، وأنا وأنا وأنا وأنا. فإذا رأيته يصلي لا يحسن ركوعها وسجودها، أو لا يعرف ما هو الواجب منها وما هو المستحب، ولا يدري ما هو الركن الذي تبطل به الصلاة، وما يدري ما هو الواجب الذي لا تبطل به الصلاة، ولذلك ترى يخبط في الصلاة خط عشواء ولا يبالي. وإذا حاججته قال الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم، ولكن عذابه عذاب شديد. الله غفور رحيم أمرك بالتعليم، حينما دخل الرجل المسيء في صلاته ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله فتح عليك، اذهب، الله غفور رحيم. قال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، تعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون حديث المسيء في صلاته الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم قم ثم افعل. فذكر له هذا، ما قال له تفضل خلاص امشي، لا، الواجب عليك أن تأخذ الصلاة تعليما، وليس جبليا. ترى والدك أو والدتك صلت أو كذا، رأيت بعض الناس يصلون صليت مثلهم، ركعوا ركعنا سجدنا. ولهذا أيضا يتخبطون في سهو الإمام، إذا سهى الإمام زاد ركعة قالوا ها زدنا أو أنقصنا، أو أنقص الإمام فصلى صلاة ناقصة، كيف نفعل؟ نسلم أو نقوم أو ماذا؟ وهكذا تكثر الأسئلة. لماذا؟ اسأل نفسك، لأنك ما تريد أن تتعلم أحكام الصلاة. أحكام الصلاة بحر لا ساحل له، الواجب على كل مسلم ألا يجهل مثل هذه المسائل. وكما سئل الإمام أحمد ما هو الذي لا ينبغي للمسلم أن يجهله، قال الصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا والمعاملات، أو كما قال نعم ذكر العبادات، قال هذا مما لا يسع المؤمن جهله، ما ينبغي له أن يجهله، بل يجب عليه أن يتعلم. فتكثر الأسئلة حول هذه الأشياء، والسبب في ذلك الجهل. نعم الجهل هذا يفتيه قلبه، وهذا يمشي على ما يراه مناسبا، وهذا وهذا. فالواجب عليك يا طالب العلم أن يكون علمك، أو يعني عبادتك، عفوا عبادتك مقتبسة من العلم. نعم مقتبسة من العلم، وليس رأيت الناس يفعلون ففعلت، لا، الواجب عليك أن تتعلم. كل إنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فنتعلم، تعلم، فليس المرء يولد عالما، فالواجب علينا أن نتواضع للعلم. هذا أكبر مني درست عنده، أصغر مني سنا درست عنده، ما أبالي. لماذا؟ لأن ضيعتي هي ماذا؟ وبغيتي العلم. ما أنظر إلى السن، ما أنظر إلى من أي اتجاه هو، يعني سواء كان يعني اللون أو الطول أو العرض أو أهم شيء أنه من أهل السنة. انتبهوا، ليس معناه أخذ أنا من عند الصوفية وأذهب عند الحزبيين وأخرج لي حججا حتى أبيح الدراسة عند هؤلاء، لا. نقل الإمام البغوي الإجماع على حرمة الدراسة عند أهل البدع والأهواء. نعم، وما نقل عن بعضهم بالدراسة إن من باب الضرورة، أو من باب من أنهم كان بعضهم لا يدري ما هو سائر عليه، أو ما وجد إلا من هذا، فلا يحتج الإنسان بالضرورة استدلالا، كأن يأكل الميت الآن فيقال له لماذا تأكل الميت؟ قال الله عز وجل قل أباح لنا أكلها عند الضرورة، فهل الضرورة دليل؟ ليس الدليل. سيأتي لك بعض الأغمار، بعض الذين ما بدأوا إلا بالشبر الأول في طلب العلم، ويأتي ويقذف مثل هذه الشبهات على بعضهم، فانتبه يا طالب، واحمد الله أنك ترى من أهل السنة من يدرسك. ادرس إلى من يستطيع أن يفهمك هذه المادة، إذا كنت تعرف أن هذا سيفهمك هذه المادة ادرس. أضرب لكم مثالا، الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يدرس عند الشافعي في مكة، فجاء سفيان الثوري. ومن سفيان الثوري؟ طبعا يعتبر حافظ أحفظ من الشافعي. فقيل الإمام أحمد انظر إن سفيان يحدث في الحرم، سفيان يحدث في الحرم، يعني أنت جالس عند الإمام الشافعي، سفيان يحدث بالحرم. هكذا بعض الناس، يا أخي تدرس عن هذا، تعال عند هذا. ماذا قال الإمام أحمد؟ انظر على كلمة الإمام أحمد، قال إن الشافعي أعقل من هذا. قال بعضهم فهم كلام الإمام أحمد على غير مفهمه، فظن أنه يتكلم على الثوري، يقول أن الثوري ما يعقل. لكن تلامذة أو كبار تلامذة الإمام أحمد قالوا أراد الإمام أحمد بهذه العبارة أن الشافعي يوصل الفائدة ويسهلها لك وتفهمها فهما صحيحا، أعقل أي بمعنى أنه يفهم المادة فهما صحيحا. لماذا؟ لأن الثوري سيحضر له المجلس كبار طلاب العلم ومتوسطوها وصغارهم، فسيحدث وكأنه يخاطب كبار، لكن هذا يقتبس من الإمام الشافعي فهما، ولذلك فضل الجلوس عند الإمام الشافعي ليس تزهيدا من درس سفيان الثوري. واضح؟ تفهمها يا طالب العلم. فأنت قد تجلس عند طالب من الطلاب يكون أفضل من الشيخ من ناحية إيش؟ إيصال المادة، إيصال المادة. لا تقول لا أنا سأدرس حتى يقولون ما شاء الله درس عند مشايخ فلان أو درس عند الشيخ الفلاني، لا لا تبحث عن هذا، ابحث من يفهمك المادة. فالواجب عليك الجلوس عند من تراه يفهمك هذه المادة وتفهم منه ما يقوله. فقد تجلس في بعض المجالس وأنت ما تفهم، عند مشايخ كبار يتكلمون كأن الكلام الذي يلقى إليك كلاما أعجميا، ما تفهم، ما الفائدة من هذا؟ لكنك قد تجلس عند طالب يفهمك ويبين لك فتكون في هذا على خير. أيضا شيخنا رحمة الله عليه، ولعل بعضكم أدرك الشيخ، كان يقول لطلابه الذين يدرسون عنده هل لك دروس خاصة؟ إن لم يكن له دروس خاصة قال ادرس دروس خاصة. لماذا؟ لأن درس الشيخ عام كان، فكان يأمر الطلاب بأن يدرسوا الدروس الخاصة حتى إيش؟ يأخذوا العلم ويتفهموه، لا سيما وهم في بداية الطلب. فلا يأتي واحد يقول لا تعال عند هؤلاء، لا تذهب عند هذا، اذهب عند هذا، أو تزهيد. لا، إذا ما وجدت من يدرسك احفظ القرآن، احفظ شيء من السنة، وجدت من يدرسك حتى ولو كان طالب مبتدئ، نعم طالب مبتدئ لكنه قد يحسن هذا الفن، ادرس عنده معه فن التجويد مثلا، ادرس عنده التجويد ليس تزهيدا، لكن لو كان معه فن عنده المواريث ادرس عنده المواريث، درس صفة الصلاة ادرس عنده صفة الصلاة. فأما أنك تبتعد لا حتى أجد الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني حتى أدرس عنده، فيكون نوع من التزهيد في طلب العلم والابتعاد عن طلب العلم، وهذه أيضا من معوقات في الطلب. فهذه نصيحة يعني نقدمها للإخوة والأبناء في مسألة طلب العلم. ندخل في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا نحن ما نريد أن نتوسع، لكن نذكر إذا مر في خلاف نقول مسألة فيها كذا وفيها كذا حتى لا نتوسع، مع ذكر الدليل. وقبل أن أشرح، يجب عليك يا طالب العلم أن تفهم طريقة الشرح الذي سار عليه المتقدمون والمتأخرون. وقد ذكر ابن البلبان في كتاب المدخل طريقة إلقاء الدروس، قال إلقاء الدروس إما أن يكون تدقيقا أو مختصرا تعليقا أو تحقيقا. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا هذه من باب الفائدة لكم. أول ما يلقى على مسامعك أيها الطالب الدروس المختصرة، لا تتوسع، فتبدأ في التعليق، اختصار كتاب مختصر يعلق عليه، أهم شيء تفهم المادة. هذا يسمى المرحلة الأولى، وهي مرحلة إيش؟ التعليق، وهو المقصود به ماذا؟ الاختصار. المرحلة الثانية المقصود بها التحقيق. ما هذه المرحلة؟ هذه المرحلة فيها التدليل، يعني تذكر فيه الدليل، تذكر فيه الدليل، ما الدليل على أنه يجوز كذا؟ الدليل كذا. لا تناقش أدلة القول الثاني ولا أدلة القول الثالث. واضح؟ المرحلة الثالثة، هذا بعد ما أن تمضي من الأولى والثانية تأتي للمرحلة الثالثة. ما هي المرحلة الثالثة؟ التدقيق. هذه المرحلة تذكر فيها الأقوال وما هي أدلتها وكيف الرد عليها وما هو القول الراجح الذي ترتضيه. هنا بعد ما تصل إلى هذه المرحلة، فكثير من طلاب العلم يريد أن يذهب إلى مرحلة التدقيق وهو ما زال في بداية الطلب، فيتضجر فيما يرى من الخلافات وهكذا. لماذا؟ لأنه ما فتح على مسامعه إلا خلاف، فيتضجر وينكمش ثم بعد ذلك يضرب عن طلب العلم فيرجع. ما لك يا فلان ادرس اتعلم، ما يستطيع، خلاص وصل إلى باب مسدود. لكن إذا تدرج طالب العلم، بدأ بالمختصرات ثم بدأ بالتحقيقات ثم بعد ذلك دقق، هنا يسهل عليه التدريج. فيقع كثير من طلاب العلم بهذا الخطأ، أنهم يبدأون في مسألة التدقيق وذكر الخلاف، وهذا الشيخ عنده علم لأنه يتكلم عن المسألة وأقوال، أما هذا مختصر يعني ما ستدرس منه. ولذلك تراه يضرب عن هذا الشيخ ويذهب إلى هذا الذي يذكر له الخلاف ويمكث سنينا على خلاف وخلاف وخلاف، فيضيع عنه ما أراده. ولهذا جاء في تفسير قول الله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال ابن عباس: كانوا يعلمون صغار العلم قبل كباره. فيا طالب العلم، إذا كنت مبتدئا لا تبدأ بالخلافات، ابدأ بالمختصرات، ابدأ بالمختصرات، لا تتوسع، فالتوسع سيضيع، لا سيما وأنت في بداية الطلب. نعم، بل الواجب عليك أن تأخذ المختصرات. أنا فتحت كتاب، اشرح لي ما في الكتاب. أنا ما فتحت كتاب اسمه فقه سأتي لي بكتاب فقه، أو عقيدة يأتي لي بالعقيدة، لا، أنا أريد أفهم هذا الكتاب ما هو، ماذا قال المؤلف فيه، أحفظ الكتاب وما ذكر فيه، تعليقات أحتاج إليها. نعم، أما تأتي وفتحنا كتاب، قالوا في كتاب فقهي، بسم الله بدأنا به، واختلف العلماء والمسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة، ها وين وصلنا يا طيب؟ والله ما أدري، أنا في السطر الأول ولا في السطر الثاني، ما أدري. لماذا؟ وسع المسألة كذا والمسألة، فانتبه يا طالب العلم. نعم، طيب، الآن نحن سيكون درسنا تحقيقا وليس إيش؟ تعليقا، لأن الرسالة مختصرة جدا، لو أخذناها بالتعليق لأخذناها بيومين، لكن سأخذها مع الدليل بدون ذكر الخلاف والرد على الأقوال. واضح؟ واضح. فمن درس قبلها أو كذا يعني تعليقا فطيب، وأيضا من درس تعليقا التحقيق ليس يعني كما يقال ليس بعسير، فإن شاء الله يفهم. ومن كان عنده سؤالا يتعلق بالدرس يسأل ويضعها في ورقة، لا يقاطعني وقت الشرح. واضح؟ الأمر الثاني أيضا أسئلة تهتم بالدرس، ما أريد أسئلة خارجية حتى في مسائل طلاق، لا، مسائل تتعلق بالدرس. ثم إذا أردت مسائل غير مسائل الدرس حتى يستفيد الذي حاضر، لا بأس يعني ماذا بعد الدرس، ما في شيء، لكن الأسئلة تتعلق بهذا. أشكل عليك شيء في الدرس تعال اسأل، لا حرج. نعم، فلا بأس بهذه الأسئلة. واضح الآن؟ ولا يأتي لي بأسئلة يعني صعبة أو أسئلة مستفيد وليس أسئلة ممتحن. نعم، سنسأله ماذا يقول في هذه المسألة، وقد سأل 40 شيخ، لا، سنسأله ماذا سيقول، لا. نعم، أسئلة مستفيد. واضح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنتم عندكم إيش المقدمة؟ شروط الصلاة هكذا على طول، صح؟ طيب، قال المؤلف: شروط الصلاة. شروط الصلاة، أولا المقصود تعريف جزئي لهذا العنوان، وهو ما معنى شروط وما معنى صلاة. الشروط جمع شرط، والشرط المقصود به هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. والشرط المقصود به هنا فقها ليس حقيقة، لأن حقيقة يختلفون وهم علماء الأصول، نحن ليس حول هذا. فخلاف علماء الأصول في مسألة الشر نحن لسنا بصدده، لكن نحن بصدد متن فقهي، فنرجع فيه إلى الحقيقة الفقهية. هو الذي يلزم من عدمه العدم، عدم الوضوء عدم الصلاة. هل تستطيع أن تصلي بدون وضوء؟ ما تستطيع. ولا يلزم، انظر، من وجوده، أي وضوء وجود أي صلاة. يعني أنا توضأت في وقت ليس وقت صلاة، هل يلزم منه أن أصلي؟ لا، هذا معنى الشر، هذا معنى الشر. نعم. طيب، هل هناك فرق بينه وبين الركن؟ هناك من أهل العلم من يقول إن جينا إلى المعنى العام، الركن الشر الواجب كلهم في معنى واحد، وهو الإلزام. وهو إيش؟ الإلزام. الواجب، الشر، الركن، كل إلزام أنت ملزم به. طيب، لماذا فرقنا بينهم؟ هل هناك نص شرعي؟ لا، إنما بالتتبع والاستقراء عرفنا أن هذا ركن وهذا شر. واضح؟ طيب، كيف عرفنا أن هذا شر وهذا ركن وهذا واجب؟ قال العلماء: عرفنا هذا بالأحاديث، أي بالأدلة، الأحاديث أو الآيات القرآنية دلت هذه على أنها شر أو ركن أو واجب. واضح إلى هنا؟ الأمر واضح. طيب، كيف عرفنا أن هذا شر وهذا ركن ولم يأتي نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ركن وهذا شر؟ قالوا: المسألة ليست عويصة، المسألة سهلة. قالوا: الشر ما كان خارج الماهية، أي الجزء، والركن ما كان داخلها. كيف هذا؟ الوضوء، هل هي من أركان الصلاة؟ داخل في الركن، داخل في الركوع، داخل في السجود؟ لا. قالوا: إذن الوضوء شر. الركوع في الصلاة إيش يعتبر؟ جزء، جزء. فإذا كان جزء كان إيش؟ ركنا. لماذا ما نقول الركوع شر؟ لأنه ليس إيش؟ أنه خارج الصلاة. هنا فرق العلماء. إذن كيف عرفنا هذا التفريق شر ركن واجب؟ بالتتبع والاستقراء. ما في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفاتحة ركن، الركوع ركن، إنما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يأتي بما أمره الله كما في حديث المسيء صلاته، وهكذا. كيف عرفنا؟ بالتتبع والاستقراء. طيب، ما الفرق بين الشر والركن؟ نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الشر والركن. كيف عرفنا أن نميزه؟ الشرط الأول أن الشر خارج الماهية، أي الجزء، والركن داخل الماهية. هذا الفرق الأول، واضح الآن؟ فإذا كان هناك أمر فيه تعلق بصحة وعدم صحة فهذا دائر بين شيئين، إما شرط وإما ركن. فإن كان في جزء الماهية صار إيش؟ ركنا، وإن كان خارج الجزء فصار إيش؟ شرطا. واضح؟ الفرق الثاني أن الشرط مستمر، الشرط مستمر، الركن ليس مستمر. أنت إذا أتيت بالركوع انتهيت، صح؟ انتهيت بالركوع، بالركوع أتيت بالركن، هل استمر؟ لا، ما استمر. لكن الوضوء مستمر معك حتى يأتي ما ينقضه، حتى يأتي ما ينقضه. واضح؟ هذا أيضا من الفروق الذي ذكرها العلم. طبعا هناك فروق كثيرة، فروق كثيرة، يعني نحن نذكر ماذا؟ أهم هذه الفروق الذي يذكرها أهل العلم، أهم هذه الفروق الذي يذكرها أهل العلم. يعني الشرط تستصحبه حتى خارج الصلاة، خرجت من الصلاة وأنت ما زلت باقي على شرطية الطهارة وهي الوضوء، ما أثر فيك بشيء، ما أثر فيك بشيء. واضح الآن؟ هذه أيضا من الفروق التي يذكرها أهل العلم في مسألة الشر والركن. وبعضهم يقول الأجزاء الذي يتركب منها وكثير، لكن أهم شيء أفهمها هذين الشرطين. طيب، الواجب الآن فهمنا ما هو الشرط وما هو الركن. فمن تركهما بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. الشرط والركن الذي يتركهم تبطل به الصلاة. طيب الواجب، الواجب هنا قصدوا به المعنى الاصطلاحي، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه، أو ما أمر به الشارع أمرا جازما، فإذا أتى به أصاب، وإذا لم يأتي به أثم وصلاته صحيحة. على من يقول بتكبيرات الانتقال واجبة، فإذا انتقل بدون أن يكبر أثم وصلاته صحيحة، أثم وصلاته إيش؟ صحيحة، واضح؟ أو من يقول بأن الأذكار، أذكار السجود وأذكار الركوع واجبة، فإذا أتى بها أتى بالواجب، وإذا لم يأتي بها أثم وصلاته صحيحة. انظر الآن، فبعضهم قد لا يفرق، أنا إذا تركت الأذكار إيش حكم صلاتي؟ وإذا تركت الركوع أو السجود إيش حكم صلاتي؟ واضح الآن؟ كيف عرفنا هذا؟ بالتتبع والاستقراء، أي بالأدلة، بالأدلة عرفنا أن هذا واجب اصطلاحي، وهذا ركن، وهذا إيش؟ وهذا شرط. واضح الآن؟ عرفنا التمييز بين الثلاثة، كلهم تحت غطاء واحد، ما هو؟ الإلزام. كل هذه الأشياء الثلاث أنت ملزم بها، فمنها ما يبطل الصلاة إما داخلها أو خارجها، واضح؟ ومنها ما يأثم تاركها والصلاة تعتبر إيش؟ صحيحة. رجل ترك الركوع عامدا، ما حكم صلاته؟ باطلة. ترك الوضوء، ما حكم صلاته؟ باطلة. ترك الأذكار على من يقول بوجوبها، ما حكم صلاته؟ حلو، أحسنتم. قال طيب، قال قوله الشرط الأول الإسلام، طبعا هو ذكر أولا جملة من الشروط، قال الشرط الأول والشرط الثاني، قال الشرط الأول الإسلام وضده الكفر. طيب سنقرأ أولا بعدها وسيأتي بهم على فقرة فقرة، أنتم هكذا عندكم صح في النسخة، أول ذكرهم جملة واحدة. قال الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى، هذا موجود عندكم أول سردا، أنا أتيت بال خلاص. قال طيب، قال شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة، وستر العورة كيف مضبوطة عندكم؟ ها؟ بالفتح ستر، بعضهم يقول يقال ستر ويقال ستر، وكأني والله أعلم مريت على قول أنهم يقولون الأفضل ستر وليس ستر، إن شاء الله نراجعها. قالوا ستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. طيب بارك الله فيك. قوله شروط الصلاة تسعة، ما الدليل على أنها تسعة؟ ها؟ أحسن، خذوها فائدة. أي قول يذكر في كتب الفقه يذكر فيه العدد ولم يأتي فيه نص، من أين أخذوه؟ قاعدة وضعها العلم، وهي من التتبع والاستقراء. التوحيد ينقسم إلى كم أقسام؟ ثلاثة، هذا الدليل. أحسن، من التتبع والاستقراء. المياه كم تنقسم؟ كم تنقسم المياه؟ ثلاث أقسام على قول، ومنهم من يقول قسمين مشوها. ما الدليل؟ تتبع والاستقراء. الشروط تسعة، ما الدليل؟ تتبع واستقراء. طيب الآن نأتي إلى التتبع والاستقراء، هل هذا التتبع والاستقراء معمول به عند الفقهاء؟ نعم، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن مسألة التتبع والاستقراء معمول بها، على أن مسألة التتبع والاستقراء معمول بها، هذا إجماع. لا يحاججك الصوفي ويقول أنت نددت فجعلت الله ثلاثا، كيف؟ توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، إذن ثلاثة معك رب، ما الدليل على هذا؟ قد يحاججك ويفاجأ. قل له بالتتبع والاستقراء. ما هذا؟ قل له إجماع السلف على الاستدلال بالتتبع والاستقراء. واضح الآن؟ نعم. كيف هذا؟ كثير بالتتبع والاستقراء معنا أدلة. وإذا أبطلنا هذه القاعدة سنبطل كثير من الأحكام الشرعية بالتتبع إيش؟ والاستقراء. واضح الآن؟ نعم. فإن ناقشك بهذا النقاش قل له كم قسم الماء؟ سيقول قسمان. ما الدليل؟ امسكوا من هذه الجانب. سيقول القسم قد يتلجلج، فإن قال قسمان قل له من أين الدليل؟ ما قال النبي الماء قسمان، الماء طهور لا ينجس شيء فقط، أين القسم الثاني؟ ما الدليل على ذلك؟ فتتحجج في مسائل الطهارة على الأقسام ولا تتحجج في مسائل العقيدة وهي معروفة ومشهورة عند أهل العلم. فبالتتبع والاستقراء هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، واضح؟ احفظها يا طالب العلم. نعم. فهذه قوله شروط الصلاة تسعة أخذت بالتتبع والاستقراء، منها ما هو مسلم ومنها ما هو ليس بمسلم، لأن هذه يعني القاعدة قد تنضبط وقد لا تنضبط، لكن أنا ذكرت لكم مسألة عامة، مسألة إيش؟ عامة، لأن هناك من المسائل من اختلف فيها العلماء هل هي من الشرطية أم ليست من الشرطية. دع عنك هذا، لكن نحن نتكلم على أصل المسألة وهي العددية. من أين نأخذها؟ من التتبع إيش؟ والاستقراء. بارك الله فيك. قال الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان أتى بحقيقة الإسلام وهي الشهادتان. ما يقبل أي عمل حتى يأتي بالإسلام، ما هو؟ وهي الشهادتان، فلا يقبل أي عمل. ولهذا أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الكافر لو أتى بفريضة الحج أو بفريضة الصيام أو ما شابه ذلك هذا لا يجزع عنه إذا أسلم، لا يقاق الصعط عنك الحق، بل يطالب بذلك لأنه حينما فعلها كان إيش؟ كافرا. طبعا على قول من يقول بإعادة الصيام، هناك من أهل العلم من يقول لا يعيد الصيام، لكن الحج هو في العمر مرة ما سقط عنه الواجب هذا، وإنما يجب عليه أن يأتي بهذا الواجب. واضح؟ ولهذا أجمع العلماء على حبوط عمل الكافر، حبوط عمل الكافر لا يقبل منه شيء من الإسلام. طيب تارك الصلاة، يعني ما رجل تارك للصلاة هل يقال له أنت لست مسلم إذا أردت أن تصلي، أم يجب عليك إيش؟ أن تأتي بالشهادتين. ذكر بعض العلماء خلاف في تارك الصلاة، رجل يريد يصلي قال أنا أريد أصلي، أريد أن أتوب إلى الله، مكثت سنينا ما أصلي، قاطع للصلاة، فعلى قول من يرى بكفره، على قول من يرى بكفر تارك الصلاة، إيش يفعل هذا؟ يقال له هات الشهادتين أم لا؟ هنا ذكر بعض العلماء أمرين، لا أقول ثلاثة، يعني أمرين على، قالوا الأمر الأول إن كان كفره أصليا يجب عليه أن يأتي بالشهادة، يجب عليه أن يأتي إيش؟ بالشهادة. كيف هذا؟ كان نصراني، كان يهوديا، كان بوذيا مجوسيا، هذا يجب عليه أن يأتي بالشهادة. لماذا؟ لأن أصله كان إيش؟ على غير ملة الإسلام. الأمر الثاني إن كان على ملة الإسلام يكفي، إذا كان على ملة الإسلام لكنه ترك الصلاة وكان يقر بالشهادة، نعم يقر بالشهادة ويعرف أنه لا إله إلا الله ولكن تركها تكاسلا، تركها فهذا لا يلزم أو لا نلزمه بإتيانه الشهادة. واضح؟ طيب، فهذا المقصود به الكافر الأصلي الذي يجب عليه أن يأتي بالشهادة. ثم قال الثاني، أي الشرط الثاني، العقل وضده الجنون. والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. نعم، الحديث الصحيح من حديث عائشة، وأيضا جاء بنحوه من حديث علي. الشرط الثاني العقل، لا تقبل الصلاة. طبعا هذه شروط إيش؟ شروط صحة، شروط صحة وشروط وجوب، وشروط وجوب. الأول، الشرط الأول شروط صحة وشروط وجوب، الشرط الثاني صحة ووجوب. إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الشرط التمييز شرط صحة وليس شرط إيش؟ وجوب. الطفل المميز واجب عليه نصلي؟ ليس واجب لأنه مرفوع عنه القلم، لكن صحة الصلاة بالصبي المميز نعم. واضح؟ هذا الشرط شرط صحة وشرط وجوب أيضا. فالمجنون لا يجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصلاة. واضح؟ طيب، قال وضده الجنون. والمجنون رفع عنه القلم، ويدخل في المجنون من؟ فاقد العقل. من الذي يكون فاقد العقل غير مجنون؟ واحد، السكران. السكران ايش؟ فاقد العقل. من هو السكران؟ السكران حالتان، حالة يكون فيها السكر ثمل يفقد عقله، والحالة الثانية ايش؟ ليس بثمل، يعي ما يقول. فالمقصود به من الذي صار ثملا لا يعي ما يقول. نعم، لا يعي ما يقول، هذا ما يجوز له. لو صلى صلاة ما تقبل صلاته. نعم، ويدخل في ذلك الذي أصيب بشيء تأثيري كالسكر ونحوه، مخدرات، بنج. هذا الآن مخدر، هذا البنج الذي يعمل في العمليات يجعل الإنسان أيضا إيش؟ خارج، يعني عقله غير معه، عقله غير معه. الذي مصاب بعتب، العتب هو قصور العقل، إما ببلادة كالذي تسمى بالبلادة المنغولية، وإما بصغر الفهم، يعني قصور في الفهم، يعني تراه كبير عمره 40 سنة وعقله عقل سنتين. واضح؟ تعرفون بعض المرضى هكذا، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض وجميع المسلمين. المغمى، المغمى عليه بحادث سيارة وأصابه شيء أو كذا، أغمي عليه. هؤلاء والنائم، هؤلاء عقلهم زال، عقلهم زال، فهل أيضا تنطبق عليهم هذه الأحكام؟ طبعا لو أدوا الصلاة على هذه الحال ما تقبل، النائم ما تقبل صلاته لو أداها وهو نائم. فبعض الناس أخبرت أنه قال أقوم الفجر أصلي وأنا ما أدري إيش باقي، يعني صلى ولا يدري ويقول أنا صليت أو كذا، هذا ما تقبل منه الصلاة إذا كان يقوم وهو نائم ويصلي، لأنه فاقد العقل، فاقد العقل. واضح الآن؟ طيب، الآن الذي أصيب بالإغماء، الذي أصيب بالإغماء ذهب عقله، هل هو مجنون أم هو مثل النائم؟ النائم إذا أفاق صلى. طيب، هؤلاء المغمى عليه الذي أصابه شيء من الإغماء فمكث، هذا المغمى ذكر أهل العلم فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يغمى شهور وأيام عديدة، هذا نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يقضي الصلاة الذي مضى ولا الصوم أيضا، وبعضهم هناك فرق بين الصوم والصلاة، إلا ما حكي عن بعض الفقهاء أنه ألزمه بالقضاء ولو استمر سنة مغمى عليه، لكن هذا القول يعني فيه نوع من المشقة، يعني سنة كامل يقضي صلاة سنة كامل الرجل مغمى عليه. تعرفون يا أخوان بعضهم يكون في غيبوبة، يصيبه غيبوبة يمكث شهور، بل بعضهم مكث سنة كامل بل أخبرت أن هناك واحد من أبناء الأمراء له سنين يمكن قرابة 15 سنة مغمى عليه. الحالة الثانية أن يغمى عليه أياما ثم يفيق، مثال أسبوع، 4 أيام، 5 أيام، أيام يسيرة. أكثر العلماء أيضا على أنه لا يقضي الصلاة إلا التي أدركها، أفاق العصر صلى العصر. طيب الأيام الذي مضت أسبوع له مغمى عليه، قالوا سقطت عنه الصلاة رحمه الله. وهناك قول ألزموه وهم أصحاب القول الأول. الصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن أصحاب القول الأول أصابوا. لماذا؟ ما الدليل؟ ننظر إلى المغمى عليه. المغمى عليه هل إذا ضربته أفاق؟ لا. النائم إذا ضربته أفاق، صح؟ إذن النوم فيه نوع من الحس واليقظة، لكن المغمى عليه هل فيه نوع من الحس واليقظة؟ طيب أيهما يشابه، المجنون أم النائم؟ ها، سيكون من يشابه؟ المجنون. يعني كلكم على هذا القول، ما في من يخالف، صح؟ المجنون، لأنك لو قمت بضربته وعطيته إبر وفعلت وعملت ما سيتحرك، لكن لو كان نائما لأفاق. فالذي يظهر والله أعلم أن المغمى عليه حاله كحال إيش؟ المجنون. فالصحيح أنه تسقط عنه ما مضى ويصلي ما أدركه. الحالة الثالثة أن يكون أغمي بعض اليوم، يعني أغمي عليه الفجر صحى العشاء. هنا أيضا وقع خلاف بين العلماء، ومن باب الأحوط أن يقضي، من باب إيش؟ الأحوط أنه يقضي، لأن الذين أيضا كانوا في القول الأول هم الكثر، يعني يقولون يقضي لأن هذا الوقت يستطيع أن يدركه وما شابه ذلك. فإذا كان أياما يعني في أوقات دون وقت، فالصحيح والله أعلم أنه يقضي خروجا من الخلاف. واضح في المغمى عليه. ومثل من يدخل العملية ويضرب بنج، يعني ما يدرك الصلاة إلا وقت كذا، إذا أفاق في اليوم الأول صلى، وإذا ما أفاق واستمر بنجه أسبوعا أو كذا، الصحيح أن الصلاة تسقط عنه ويصلي ما أدرك. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا، وبه قال بعض المحققين. نعم. فالشرط شرط العقل، شرط صحة، والشرط إيش؟ وجوب. شرط صحة وشرط وجوب. قوله الثالث، أي الشرط الثالث، وهو التمييز، وضده الصغر، ويقال الصغر ويقال الصغر. نعم، ويقال الصغر ويقال الصغر. إلا أن هناك من أهل العلم من يقول بالفتح معناه المبتدع، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أخذ العلم من الأصاغر، قالوا أهل البدع. وقال بعضهم لا، هو صغير السن، الأصاغر، قالوا بالفتح الصغر أي المبتدع، والصغر بالكسر هو إيش؟ الصغير السن. نعم. قال وحده 7 سنين. مضى المؤلف بالحد هذا قول المتأخرين. هناك قول آخر يقولون التمييز ليس له سن، فمتى ما ميز الصبي الألوان أو الحركات، هذا ركوع أم هذا سجود، يقول هذا ركوع وهذا سجود، أو ميز بين المرأة والرجل، أو بين جمالها وعدم جمالها وقبحها، قالوا هذا مميز، أي يستطيع أن يميز. نعم. ولذلك ينهى عن دخول الصبيان على النساء من كان يصف، كما في قوله تعالى أو الطفل الذين إيش؟ لم يظهروا على عورات النساء. طفل ما بلغ لكن لم يظهروا على عورات النساء، لأن هناك من الأطفال من إيش؟ من يظهر على عورات النساء. فالطفل إذا كان يميز ويصف يمتنع عن دخول عند النساء. واضح؟ فالتمييز مختلف فيه. المؤلف سار على ما سار عليه أكثر المتأخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. قالوا هذا هو كنص النبي عليه الصلاة والسلام في سن التمييز، وضربوه عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب، فمنهم من يقول التمييز ومنهم من يقول، لكن نحن نقول الغالب أنه في سبع سنين، الغالب أن الطفل المميز يكون في إيش؟ في سبع السنين، في سبع ماذا؟ السنين. ولهذا نقل بعضهم الإجماع كابن هبيرة على أن الصبي دون السادس دون السابعة لا عورة له، سواء كان جارية أو صبيا لا عورة له. متى تكون العورة؟ قالوا من بعد السبع سنين، هذا نقل فيه الإجماع. فالصبي إذا بلغ سن السابعة يؤدب ويعلم ويربى، أيضا حتى لو كان صغيرا من باب التعليم والتدريب. واضح؟ فيقولون لا عورة له، يعني ليست عورة معتبرة حتى يقوم بإخفائها. قال ثم يؤمر بالصلاة لقوله مروا أبناءكم بالصلاة وهم لسبع، وهذا هو الغالب أنهم يكونوا بذلك ميزوا، أنهم يكونوا بذلك ميزوا. واضربوهم عليها ضرب غير مبرح. طبعا هنا فائدة، الضرب في ضرب الأولاد في تأديبهم وتعليمهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ضرب تعليم، أنا أعلم ولدي القرآن، أعلمه السنة، أحتاج إلى أن أضرب. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال أنا ما، فأخذه إيش؟ فجذبه. قال بعض العلماء وفيه دليل على استعمال الشدة في التعليم، استعمال إيش؟ الشدة في التعليم. جاءت في بعض الروايات أذكرها في البخاري أو أنها خارج البخاري، استعمال الشدة. ولهذا سئل الإمام مالك كما في كتاب المتعلمين لمحمد بن السحنون كم يضرب الطفل؟ قال إن كان للتعليم ثلاثا فما دون، يعني ثلاث ضربات فما دون. الآن بعض الناس يضرب ولده ضرب مبرح من أجل التعليم، هذا خطأ. نحن في زمن يعني كثرت فيه الفتن، قد ينفر الصبي، لكن اضرب ضرب تعليم يعني من باب أنك إيش؟ تعلمه وتنبهه. القسم الثاني ضرب صلاة، هنا سن العاشرة، يبدأ الضرب في سن العاشرة، يعني تضربه ضرب. كم هذا الضرب؟ هل هو محدد؟ منهم من قال خمسة ومنهم من قال دون ذلك، وبعضهم يقول أقل من عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. القسم الثالث إذا وقع في حد، إذا وقع في حد من حدود الله عز وجل، يعني ارتكب معصية أو كذا، كيف أفعل فيه؟ يجوز لك أن تتعدى العشر. قال إلا في حد، أي إلا في شيء، يعني ماذا؟ في إلا في حد، حددوا أن الحد هنا المقصود به المعصية، لقول الرجل الصحابي يا رسول الله أصبت حدا، أي أصبت معصية. نعم، فقالوا فما كان معصية فأكثر من عشر، وما كان تأديبا فعشر فما دون، يعني للصلاة فما دون. فهذه يعني يذكروا أهل العلم في مسألة الضرب. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. طيب، هنا تنبيه بارك الله فيكم، سيكون الدرس درسي سيكون مقدما غدا إن شاء الله بعد العصر، درس ودرس الشيخ خضر سيكون بعدي، إنما هو تبادل في الوقت، تبادل في الوقت. درسي سيكون غدا بعد العصر، درس شروط الصلاة، ودرس الشيخ الخضر سيكون بعدي. طيب، طيب، هنا أسئلة، أسئلة من اللي طلعها؟ أسئلة أسئلة حول الدرس، هل لهذا الكتاب شرح؟ نعم، عدة شروح، شرحها الشيخ عبد المحسن العباد، شرحها الشيخ بن باز، شرحها الشيخ صالح آل الشيخ، شرحها الشيخ الجامي، يعني شرحها الشيخ زيد كثير، منها ما هي صوتية ومنها ما هي مفرغة. نعم، لكن مختصرة وهكذا. قال: ما حكم من ترك الواجب ناسيا؟ ما عليه شيء، من ترك الواجب ناسيا ما عليه شيء، إذا قصدت في الصلاة فعليه سجود سهو، فعليه سجود سهو فقط. سيأتي معنا ترك الواجب قال: ترك الشرط والركن متعمدا أو سهوا تبطل به الصلاة. نعم تبطل به الصلاة، يقول الإمام أحمد: من ترك واجبا متعمدا قال بطلت الصلاة. أكثر علماء الحنابلة قالوا قصد إيش؟ قصد الواجب الركني. نعم، رجل صلى ولم يشهد قبل، يشهد يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان كافرا أصليا إيش؟ صلاته باطلة، وإن كان مسلما صلاته صحيحة. لعل بعضكم مش في الدرس أو جسمه في الدرس لحظة خلينا ننتهي من هل هذه الآية تدل على أن تأصيل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادها تعلمون سمية؟ أن ذكرت أنه لا يوجد دليل على أقسام التوحيد. هناك أدلة أنا ما أريد أذكرها لك. نعم هناك أدلة، وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ مشركون. كيف مؤمنون مشركون؟ فسر لي. قال ابن عباس: قال يؤمنون بربوبيته ويكفرون بألوهيته. ما معنى هذا؟ تقسيم. وأبو حنيفة أصلاً إيش باقي؟ هات سؤالة. إذا تركها جاحداً كفر بإجماع، ما في كافر، حتى لو ترك الزكاة جاحداً كافر، ترك الصيام جاحداً كافر، ترك الحج جاحداً كافر، حتى لو أتى بشهادتين. السؤال الثاني: العاصي الذي فاتته صلوات عدة صلوات ولم يصليها ثم تاب إلى الله، الصحيح من أقوال العلم لا يقضيها، وإنما يتوب ويستغفر عما مضى منه من التقصير وغير ذلك. نعم سيد. أصحاب إيش الحوادث الذين يصبون بالإغماء؟ ما يقدر يومي برأسه، هذا سيأتي معنا. صلاة المريض، صلاة المريض لا لا، هذا صلاة المريض يصلي على حاله، صلي على حاله. أيوة، المعتوه يعامل معاملة الصبي، العتهان، أنا ما ذكر صح، العته عتهان، عته يكون مثل المجنون، وعته يعني مثل الصبي، يعامل معاملة الصبي. هذا ليس عته، هذا مرض يسمى انفصام شخصية أو إيش يسمى، ما أدري، الزهايمر، زي الزهايمر هذا أو كذا. فإذا أفاق صلى وقت الإفاقة، وإذا دخل في الغيبوبة لا يصلى. خلاص. نعم، واعي، صلاته مقبولة وهو آثم على شرب المسكر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.